إذن الله تعالى خالق الخلق الواحد الأحد، علام هؤلاء المشركون يعبدون غير الله مع الله تعالى. ومن عبد من دون الله تعالى ملك لله وخلقه. ولذا قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم والمماليك العبيد الذين تملكونهم هم وأنتم سواء في هذا الأمر الذي رزقناكم وهذا العطاء الذي أعطيناكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، منتزع من حالكم الذي تلمسون وتشهدون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم أصحاب الحق والملك وعبيدكم المملوكون لكم أنتم وهم سواء. ثانيا: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، عندما يكون لكم شريك فيما تملكون من غير العبيد الذين تملكونهم، تخافون من أن يطرأ شيء، من أن ينازعكم الشريك. ولكن المملوك الذي تملكون أتخشون منازعته؟ والعبد وما يملك لسيده؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك نبين الآيات لقوم يستعملون عقولهم ويهتدون بها ويعلمون أن الله تعالى خلق الخلق. ولم يخلق الله تعالى الخلق إلا لطاعته ولعبادته، فهو الواحد المطلق الذي لا يعبد سواه. وكل ما نرى من المعالم والعوالم ملك له، فلا يحق لعاقل أن يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغيره. أما ما يتعلق بالمملوك فإن المملوك إنما هو ملك لك، اشتريته بمالك أو أنه سبي بسبب الدعوة والجهاد في سبيل الله. وكما تعلمون جميعا أن الرق لا يكون في الإسلام إلا عن هذين الطريقين: الطريق الأول طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإذا أبى المدعوون من أن يقبلوا الدعوة التمسنا منهم الجزية، كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن أبوا وقالوا لا ندفع الجزية استعنا عليهم بالله وقاتلناهم، فإذا ما قوتلوا وكان النصر أخذت أموالهم، ذراريهم، نساؤهم، أنفسهم، وكانت غنيمة للمسلمين. هذا يوم أن يكون للمسلمين قوة، ويوم أن يعود المسلمون إلى دينهم الحق الذي ارتضى الله تعالى لهم. فإذا ما عادوا إلى دين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى لهم وكانوا أعزاء بعزة الله تعالى لهم وكانوا أقوياء لأنهم تقووا بكتاب الله وبالدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لهم. وأما إذا كان الوضع كما ترى يوما بسلوى ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء، فالأمر لله وحده، ولا يكون الرق بذلك. وأما الرق المشروع الذي شرعه الله تعالى لنا وجعل فيه كفارات، الرق في الإسلام مقرر موجود، ولا يقال لا رقة في الإسلام، يقال لا رقة في الإسلام بعد الوهن والضعف وبعد العجز والبعد عن الله تبارك وتعالى. وأما إذا ما كان المسلمون على طاعة لله وعلى يقين بأمر الله وعلى تمسك بكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والله تعالى قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى طيبة الطيبة وبعدما أصبحت المدينة دار إسلام عاصمة الإسلام، لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة عاما كاملا، لم يخرج. بدر الكبرى، بدر الصغرى، غزوة المريسيع، غزوة خيبر، الحديبية، حنين، غزوة الفتح، ما إلى ذلك، ودعا إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما أبوا استعان بالله على المدعوين وقاتلهم وسبى، كما سبى يوم حنين ويوم غزوة بني المصطلق. خرج إلى بني المصطلق وهم غارون، وكانت قد بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من بني الحارث ابن أبي ضرار، جماعة من العرب أقحاع، عرض عليهم الإسلام فأبوا، وعندما أبوا استعان بالله عليهم فقاتلهم وسباهم وقسم السبايا والغنائم. وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي ضرار من ضمن السبي الذي سبي في ذلك اليوم، وقعت في سامي ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، واصطفاها رسول الله وتزوجها واعتقها، اعتقها بمعنى ملكها، اعتقها وجعل عتقها صداقها صلوات الله وسلامه عليه. ولما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها وتزوجها قالوا: أصهار رسول الله، لا نملك أصهار رسول الله، فأعتقوا ما بأيديهم. وفي عام الفتح لما فتح الله تعالى عليه مكة صعد النبي على باب الكعبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد هذه المدة الطويلة 23 عام بين حرب وكر وفر، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي عام هوازن قاتل النبي هوازن، جماعة من العرب، حنين معروف وموضعها وموقعها، لأنهم ناوأوا رسول الله وقاتلوا رسول الله، فسبى النبي الذراري وأخذ الأموال وأخذ النساء، وأراد النبي أن يقسم بل قسم صلوات الله وسلامه عليه. فجاءت إليه إحدى أقربائه وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن على القوم، أن يمن، معنى يمن أنهم قد أسروا وملكوا. فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين الذراري والنساء والأموال، إن كانوا يريدون المال يأخذون المال، ويأخذ النبي الذراري والنساء ويوزعها على المقاتلين الذين شهدوا المعركة، وإن أرادوا النساء والذراري أعادها النبي عليهم وأخذ المال. فاختاروا الذراري والنساء، فقسم النبي المال يوم هوازن في السنة الثامنة من الهجرة. وما عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إلا عامين فقط، العام التاسع العاشر، وبعد حجة الوداع توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرق في الإسلام مشروع إلى اليوم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإن كان الإسلام قد رغب في العتق جعل في كفارة الظهار عتق رقبة، جعل في كفارة من جامع في رمضان عتق رقبة، جعل في كفارة من جامع في رمضان عتق رقبة، جعل في كفارة من قتل خطأ عتق رقبة. يرغب في العتق، ولكن هل الرق مشروع أم لا؟ الرق مشروع ما دام علم الجهاد قائما، وإذا لم يكن علم الجهاد قائما دل على ضعف المسلمين وعلى عجزهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر يعني اشتغلتم بالحرث والزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما ما يتعلق بالجهاد أهو مشروع أم لا، فهو مشروع إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وخلاصة الكلام أن الله تعالى ضرب لنا هذا المثل لنعقل ولنتأكد ولنعلم أن الله تبارك وتعالى ذو الإلهية، ذو الوحدانية، قادر على أن يعيد الخلق بعد مماتهم. وأكد الله جل وعلا الأمر بأنه ما دام هو الواحد المستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد، فلا يليق لعاقل أن يأخذ عبادة الله تعالى ويصرفها لغيره. وهذه قضية يا إخوان قضية هامة. الله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما خلق هذه العوالم والمعالم وما أنزل الله تعالى الكتب وما بعث الله تعالى الرسل إلا لهذا الأمر الواحد الهام، لأجله خلق الله الجنة وخلق الله النار. ولولا هذا الأمر الفرد لما خلق الله الجنة ولما خلق الله النار. هذا الأمر حري بأن يعلم، حري بأن يعقل. الأمر الذي يجب أن نجعله نصب أعيننا ليلة نهار سرا وجهار، أن كل ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله تعالى. كثير من الناس لا يود أن يسمع هذا الكلام، ولكن هذا الكلام هو الذي يدخلنا الجنة وهو الذي يدخلنا النار بعد توفيق الله تعالى وفضله. الله تعالى ما خلق الخلق إلا لطاعته ولعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى متفرد بالألوهية، والألوهية بمعنى العبادة، لأن الألوهية مأخوذة من التأليه، والتأليه بمعنى العبادة. أله عبدا، يا له يعبدوا، الله المستحق أن يؤله أن يعبد، وغيره جل وعلا لا يستحق أن يعبد. فإذا ما تأكدنا بأن هذا الأمر عبادة، أنا وأنت نعلم أن السجود عبادة، الركوع عبادة، عندما أقف لله تعالى بين يديه الله أكبر، وأنا قائم قانتا لله وأنت قائم قانت لله، تفصر ظهرك لله، تضع جبهتك هذه التي أكرمها الله وأعزها الله تضعها في التراب لله تعالى. إذا علمت أن هذه طاعة وعبادة لله، فلا يحق بأي طريق مهما كان هذا الطريق أن تضع هذه الجبهة لغير الله. أن تهصر ظهرك لغير الله، لأن هذا الأمر هصر الظهر وضع الجبهة في الأرض أمر محبوب عند الله، ولهذا أمرنا الله تعالى به، ولم يأمرنا الله تعالى بهذا الأمر إلا لأنه محبوبه. فإذا كل ما يسمى طاعة أو عبادة عليك أن تدرك وتعلم علم اليقين أنه لا يصرف لغير الله. واسمعوا الحديث الحسن الذي رواه أصحاب بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. أدخل الله تعالى النار رجلا بسبب ذبابه، وأدخل الله تعالى رجلا النار الجنة بسبب ذبابه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ أن رجلين مر على حي من أحياء العرب وكان لهم وثن، كان لهم صنم يعبدونه من دون الله، فلما مر الرجلان بالحي قالوا للرجلين: قربا شيئا، يعني اذبح بعير، بقرة، شاة، دجاج، أي شيء. قال: ليس عندنا ما نقرب، نحن غرباء ابن سبيل. قالوا لهم: قربا ولو ذبابا، خذ ذبابة أزر رأسها تمر وتدخل في الحي. فقال أحدهما: ما كنت مقربا شيئا لغير الله. أما الآخر فإنه أخذ ذبابة وقربها، أزال عنقها، ذبحها لغير الله. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي بمعنى ذبحي، القربة التي أتقرب بها إلى الله تعالى، هذا التقرب الذي أفعله لا يكون إلا لله. ومن القربة التي نتقرب بها إلى الله تعالى ما نذبح لطعامنا، هذا ما ذبحناه لغير الله، وإنما ذبحناه لأنفسنا، أباح الله تعالى لنا ذلك. الضيف إن نزل علينا أكرمناه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا ذبحت إكراما للضيف، أنا لا أريد من الضيف شيئا، إنما أكرمته لأن الله الشرع أمرني بإكرامه، هذا أمر جائز. ولكن القربة التي لا يجوز أن تفعل، أن أخذ نعم، أخذ إبل، أخذ بقر، أخذ دجاجة، وآتي إلى قبر صالح أذبحها له، ذبحتها له ولم أذبحها لله تعالى. ولذا قال الله تعالى: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله تبارك وتعالى إنما أوجدنا وخلقنا على هذا النظام يا أخي. والله قد كرمنا الله كما قال: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا هذا التكريم الذي لم يكرمه أحدا من خلقه. انظر إلى وضعك المستقيم، جعلك الله هكذا كالسارية، ومع ذلك جعل لك عظام فقار، ترفع تنزل تفعل ما تشاء، جعل وجهك أمامك ولم يجعل عينيك خلف ظهرك ولا أنفك خلف ظهرك. فلو كان الصنيع على هذا النعت المكروه لما استطعنا أن نعيش بين الخلق. ما جعل الله تعالى أنفك في رجليك، ما جعل الله فمك في بطنك، ما جعل الله يديك خلف ظهرك، ما جعلك الله تعالى كبقية الدواب، بقية الدواب الشرسة المفترسة، جعل الله أنفها وفمها في موضع خراءتها عندما تريد أن تأكل تحني رأسها ظهرها حتى تأتي إلى موضع الطعام، سواء كان الطعام قذر نجس ما إلى ذلك، الفم الأنف يختلط بهذا الأمر، ولكن أنت جعل لك هاتين اليدين حتى ترفع. لما هذه العناية والرعاية؟ هذه العناية والرعاية لأنه خلقك لأمر يريده، هذا الأمر الذي أراده هو أن تقوم بطاعته وعبادته، فإذا ما قمت بطاعته وعبادته أدخلك الجنة. وهذه الطاعة والعبادة، وهذا ما يجب أن يعقل ويعلم، هذه الطاعة والعبادة تفرد الله تعالى بها وحده لا إله إلا هو. ولذا ضرب الله تعالى لنا هذا المثل، لأن الجاهلية الجهلاء كانوا يعبدون غير الله، يعني يصرفون العبادة لغير الله. ولذا ضرب الله تعالى هذا المثل لنعلم أن الله تبارك وتعالى هو المؤله، هو المعبود، وغيره جل وعلا لا يستحق أن يعبد. ولذا قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بين الله تعالى ووضح، وقريش والجاهلية من العرب يعلمون أن الله واحد، أن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله الموجد، لا يقولون بأن هناك إله مع الله. العرب كانوا على مستوى أكبر من هذا. النصارى هم الذين يقولون إن عيسى ابن الله، أو عيسى ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم. اليهود يقولون عزير ابن الله. العرب في جاهليتهم ما قالوا هذا الكلام، والله تعالى شهد لهم بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، شهد الله تعالى لهم بأنهم يقولون الله، ما جعلوا مع الله شريكا في خلقه ولا شريكا في ملكه. وكانوا يحجون وكانوا يصومون وكانوا يتصدقون وكانوا يعملون من أعمال البر ما لا يستطيع الكثير منا أن يعمله اليوم. عبد الله بن الجدعان له قدر في مكة يطعم منه الوافدون، هذا القدر لا يصعد إليه ولا يتناول منه إلا من ركب على بعير حتى يستطيع أن يأكل من قدر عبد الله بن الجدعان. قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمع العرب، وكانوا منتشرين بعيدين عن الكعبة، أنزلهم منازل بجوار الكعبة وفرض عليهم أمور ارتضوها وقاموا بها. أمرهم بالرفادة، أمرهم بالسقاية، ولى بعض بنيه الحجابة، حجابة البيت، السقاية لزمزم لبعض بنيه، هم الذين يقومون بهذا الأمر. اللواء إذا ما كانت الحروب يتولاه بعض بنيه، بنى لهم دارا للندوة يجتمعون فيها يتشاورون. فما يتعلق بأمر الرفادة يجمعون أموال، إذا ما ورد الحجيج أو المعتمرون ووصلوا إلى مكة لا يحتاج الحاج ولا يحتاج المعتمر إلى طعام، إنما بيوت الرفادة موجودة. إذا وصل العمار الحجاج إلى مكة، بنو قصي ينزعون ماء زمزم يسقون الناس مجانا، بقية قريش يجمعون الأموال ويبنون أحواض يضعون فيها السويق، الزبيب، الماء، حتى إذا ما وفد الوافدون وجميع العرب يقدسون مكة لأن بها الكعبة، ويأتون إلى مكة لأن بها بيت الله، فإذا ما وصلوا إلى بيت الله لا يحتاجون إلى نفقة، لا لطعام ولا لشراب، كانوا يفعلون هذا الخير، وكانوا يقرون بأن الله الخالق الرازق لا إله إلا هو، وكانوا يحجون ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. هذا الشريك الذي يملكه الله تعالى وما ملك ما هو؟ قد يكون حجرا أو صنما أو ملكا أو مخلوقا ما، لأنهم يقولون نحن نعبد هذه الأشياء لا لأنها خلقتنا ورزقتنا وأوجدتنا أعطتنا منعتنا، لا، وإنما يقولون نحن نتزلف ونتقرب بهذه العبادة إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نسجد، نركع، نذبح، ندعو، ننادي، ندفعهم إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منا، نحن نشرب الخمر، نحن نفعل ونفعل ونفعل، لذا نحن نعبد هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه المعبودات، هذه الكواكب، هؤلاء الملائكة نعبدهم لا لأننا نعتقد أنهم يستحقون هذه العبادة، ولكننا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. من هنا جاء البلاء، لأن مجرد فعل العبادة لغير الله تبارك وتعالى ظلم لله تعالى، مجرد العبادة يعني فعلها لغير الله تبارك وتعالى ظلم للرب. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه في عام الفتح، لما فتح الله تعالى عليه مكة، أقام بمكة 20 يوما، بيوم الدخول والخروج يطهر مكة من الأرجاس والأدناس، يسمع أن هذا الموضع فيه صنم يزيله، هذا الموضع فيه وثن يزيله، ولذا أقام 20 يوما وهو يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، يصلي صلاة الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. لما؟ مع أنه أقام 20 يوما، والفقهاء والعلماء يقولون من أراد الإقامة ببلد 4 أيام أتم الصلاة. إذا ذهبت إلى بلد ما وأنا أنوي أن أقيم بهذا البلد 4 أيام، علي أن أتم الصلاة، أصلي الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، ولكن لو أقمت بالبلد وأنا لا أدري متى أخرج، إن قضيت حاجة اليوم رحلت فلم أقضها هذا اليوم، أنتظر اليوم الثاني أقصر الصلاة، اليوم الثالث أقصر الصلاة، الرابع، العاشر، 20، 100، ما دمت أنني لا أنوي الإقامة ولا أدري متى أرحل، متى ما انتهيت من عملي خرجت، فإنني أقصر الصلاة طيلة إقامتي ما دمت أنا مزمع على السفر. لكن لو ذهبت إلى مكة هذه الليلة وأنا أريد أن أبقى بمكة يوم الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، يوم الأحد، فإنني بمجرد أن وصلت مكة هذه الليلة أصلي الظهر غدا أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا، لأنني نويت إقامة أربعة أيام. فرسول الله أقام 20 يوم يقصر الصلاة. لما؟ لأنه كان مترددا، يريد أن يذهب غدا فيطرأ أمر، ثم يريد أن يذهب بعد الغد فيطرأ أمر، وهكذا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما وهو يقصر الصلاة. وهنا أمر أود أن أنبه عليه. الطلاب الذين يذهبون للدراسة في بعض البلاد الغربية أو الشرقية، يريد أن يذهب إلى أمريكا لدراسة، إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى أي بقعة للدراسة، عندما يبلغ إلى البلد ومعه زوجه يريد الإقامة، وعلى أقل تقدير طيلة هذا العام أو كما يقولون في الفصل الأول، الفصل الأول قد يأخذ 3 أشهر 4 أشهر، خرج من بلاده مودعا أهله، يريد أن يقيم بالموضع الذي سيتلقى العلم فيه، يقيم شهرا، يقيم أكثر من شهر، 2-3-4، أيقصر الصلاة أم أنه يتم؟ جماهير أهل العلم، ولا نعلم لهم مخالف إلا من اجتهد، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ له أجر إن شاء الله. جماهير أهل العلم على أن أمثال هؤلاء الطلاب الذين يسافرون من بلادهم إلى بلاد أخرى للعلم، هو يريد أن يقيم كما قلت 2-3-4، أيقصر الصلاة طيلة وجوده؟ لا والله، بل لا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل عليه أن يتقي الله. إنه نوى الإقامة 3 أشهر 2 معه زوجه، زوجته معه، أولاده معه، ماذا يفعل؟ عليه أن يتقي الله، وعليه أن يتم الصلاة ولا يقصر. وإنما يقصر من يقصر الذي أباح الله تعالى له أن يقصر الصلاة الرباعية إن لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. إن نوى الإقامة 4 أيام فدون قصر، أنا لم ينوي الإقامة أكثر، عليه أن يتم إن شاء الله تعالى. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقام بمكة 20 يوم وهو متردد، أقام بتبوك 20 يوم وهو متردد، لا ينوي إقامة. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم الأمر ويخرج، فبقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه المدة وهو يقصر الصلاة. انتهى، ذهب إلى حنين وإلى هوازن، وتم له الفتح، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على موضع تكثر فيه العظاة، الأشجار الكبار، وإذا بالمشركين اتخذوا بعض الشجر، علقوا عليها الأوتار، علقوا عليها السيوف، بدعوى أن هذه الشجرة تمد السيف، تعطيه قوة، تنزل فيه البركة. فقال بعض مسلمة الفتح الذين ما دخلوا الإسلام إلا قبل شهر تقريبا أو أقل، مروا على سدرة، المشركون علقوا أناطوا بها الأوتار والسيوف، فلما رأى ذلك بعض مسلمة الفتح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. عين لنا سدرتين ثلاثة خمسة عشرة نعلق عليها أسلحة نام حتى تكتسب قوة وحتى تكتسب مدد كما فعل هؤلاء. الطلب تعيين شجر يعلقون عليها الأسلحة لكي تكتسب أسلحتهم القوة والمدد. فماذا قال رسول الله لما سمع هذه الكلمة؟ بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى لما مروا على قوم يعبدون أصناما لهم قال قوم موسى لموسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عين لنا أشياء نعبدها من دون الله تعالى كما أن هؤلاء القوم لهم أشياء يعبدونها من دون الله. ولذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأن هذه الأمة لا بد وأن تنهج الطريق الذي نهجته الأمم قبلنا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم. هذا الخطاب وجهه النبي لمن؟ للأمة. لتتبعن، وهذا اللفظ هذا السياق عظيم، لتتبعن أصله تتبعون، فأدخل النبي عليه اللام ليؤكد الأمر كأنه يقول: والله لتتبعون. ثم أتى النبي بمؤكد آخر وهو نون التوكيد الثقيلة فقال: لتتبعن، فجمع بين القسم وجمع بين نون التوكيد الثقيلة لنعلم أن هذا الأمر لا بد أن يقع. لتتبعن سنن طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. النبي عربي فصيح بليغ، لا يوجد أو لا توجد لهجة في العرب إلا ورسول الله يعرفها. القذة عند العرب يوم أن كانوا يستعملون السهام بدل الرصاص، سهم منبوس مثلا في آخر السهم حفرة، إذا ما استعمل هذا السهام جعل في آخر هذه الحفرة ريش طير نعام، حتى إذا ما رمى بهذا السهام وأصاب الهدف أو لم يصب الهدف يراه من بعد ليأخذه. الموضع الذي يوضع فيه الريش موضع متساوي، عندما يأخذ الريش يضعه في هذه الحفرة متساوي، لا فضل لريش ريش على ريشة، وهذا الموضع يسمى القذة، حذو القذة بالقذة، القذة مساوية للقذة، الموضع الذي يوضع فيه الريش متساوي. لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: والله إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها، يعني اجعل لنا معبودا نعبده ونتخذه، هذه الشجرة نعلق عليها سلاحنا حتى تكتسب القوة. القوم ما قالوا إن هذه الشجر هذا السدر يخلق يرزق يعطي يمنع ينفع، ولكن مجرد اعتقادهم بأنها تمد قال النبي فيهم ما سمع. ولذا لما حلف عمر بأبيه وأبي حالا انبرى له رسول الله وقال النبي لعمر لا تحلفوا بآبائكم، فإن لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقريش العرب الجاهلية في ذلك الوقت والله ما كانوا على هذا المستوى الذي عليه بعض الناس اليوم، يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يقولون نحن نعبد هذه الأشياء لتقربنا إلى الله، ومن هنا صار البلاء. فإن الله تبارك وتعالى له حق، هذا الحق لا يصرف لغير الله مطلقا، إن صرف لغير الله تبارك وتعالى، إن فعلناه لغير الله فقد أخذنا حق الله وصرفناه لغير الله. ولكن على الداعية، على المربي، على المرشد، على الواعظ أن يتقي الله. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال القوم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أشركتم، جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله، وإنما بين النبي لهم أن هذه القولة لا تقال. فأنا داعية مرشد واعظ، أنت داعية مرشد واعظ، رأيت إنسانا سجد لغير الله، لا شك أن هذا السجود لغير الله عبادة لغير الله، فلا أقول له بمجرد أن رأيته سجد لغير الله يا كافر يا مشرك خرجت من الإسلام، وإنما علي أن أدعوه بالتي هي أحسن، أن أعلمه، أن أعظه، أن أرشده، أن آخذ بالحسنى كما قال كما أمرنا الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا قال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أقول هذا الكلام لأن بعضا منا نحن الدعاة متى ما رأينا مرتكب توضأ وترك لمعة في رجله أو ترك لمعة في يده، بمجرد أن أراه على هذا الحال يا جاهل يا أحمق يا كذا يا كذا، بلغ سنك 40 و50 وأنت لا تعرف تتوضأ، لا تعرف تفعل وتفعل، هذا ليس من الأسلوب الحسن الذي دعانا الله تبارك وتعالى إليه. ولقد ذكرت لك عدة مرات قضية الحسن والحسين عليهما السلام، رأي شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء فماذا يفعلان وكيف يدعوان هذا الشيخ الكبير، شيخ كبير والحسن والحسين صغار في السن، مات النبي ولم يبلغ، فنظرا في أمرهما وتذاكرا فيما ينبغي لهما أن يعملا، وأخيرا قرر رأيهما على هذه الطريقة التي أذكرها لك. أتيا إلى الشيخ الكبير وقال للشيخ الكبير يا عم لقد تنازعت أخي في أين أحسن وضوء، أنا أقول أنا أحسن منه، هو يقول أحسن مني، وعندما رأيناك حمدنا الله تعالى على رؤياك، فنريد أن نتوضأ لنحكمك أنت لتحكم بيننا من أحسن منا وضوءا. فتوضأ الحسن رضي الله تعالى عنه وأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين رضي الله تعالى عنه وأحسن الوضوء، والشيخ ينظر ويعلم بأنه لا يتوضأ ولا يعرف، فلما انتهيا قال لهما كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف أتوضأ. ولذا أقول ينبغي للناصح للواعظ للمرشد أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أن هذه الدعوة والنصح ليست لحظك ولا لحظي، وإنما تريد أن تنقذ مسلم. فإذا أردت أن تنقذ مسلما لا تبدعه، لا تشركه، لا تخرجه من الإسلام، إنما عليك أن تأخذه بالتي هي أحسن، كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام أن الله تبارك وتعالى بعدما بين أن الألوهية له وأن الوحدانية له وأنه جل وعلا قادر على أن يعيد خلقه وأن مشرك العرب كانوا يعبدون من دون الله ما يعبدون، فضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، ثم بين جل وعلا أن هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون غير الله اتبعوا أهواءهم عندما عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وعبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن وعبدوا الإنس، ليس لهم برهان ولا دليل لا عقلي ولا نقلي، وإنما اتبع هؤلاء القوم أهواءهم بغير علم. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. منهم من يقول عندما يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، لما تفعل هذا؟ قال لأن الله أنا مذنب والله تعالى لا يقبل من المذنب. من الذي قال إن الله لا يقبل من المذنب؟ المذنب عليه أن يعود إلى الرب، والرب جل وعلا أعلنها لنا صريحة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهل يوجد أمر أعظم من قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك التي جرت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما قاد أبو سفيان ابن حرب جميع المعارك التي قامت بها قريش طيلة وجود رسول الله، في بدر الكبرى، الصغرى، يوم أحد، يوم الخندق، جميع الغزوات التي غزتها قريش والحروب التي وقعت بين النبي وبين قريش زعيمها أبو سفيان إلى عام الفتح، وأبو سفيان مشرك كافر. خرج النبي من المدينة يريد أن يذهب إلى مكة غازيا، وأبو سفيان مشرك كافر. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجموم، إلى قرب وادي فاطمة، وليس بعد وادي فاطمة إلا سرف، وبعد سرف مكة. خرج أبو سفيان يترقب ينظر، وإذا بنيران كثيرة يتلمس الأخبار، فلما دنا وإذا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ليلا عله يجد أحدا من قريش حتى يبعثه إلى قريش ليبادروا ويعملوا الصلح مع رسول الله، وإذا بأبي سفيان يركب مع ابن مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة رسول الله أو على بغلة رسول الله، ويسوقه إلى رسول الله، ويعرض النبي الإسلام عليه، فيسلم أبو سفيان في ذلك اليوم، وقبل الله تعالى منه ما عمل، ولم يؤاخذه الله تعالى بجميع ما فعل منذ أن عاد رسول الله إلى ذلك اليوم. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. من تاب لله توبة نصوح، إن عمل ما عمل كقراب الأرض خطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض ملؤها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم تلقى الله تعالى ولم تظلم ربك ولم تظلم نفسك. ظلم الله تعالى ما هو؟ أن نأخذ ماله، نحن ملك له، ما في الأرض ما في السماوات خلقه لنا نحن. وإنما ظلم الله تبارك وتعالى أن نأخذ حقه، وحقه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. فإذا لم يشرك العبد تجاوز الله تعالى عنه. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.